صلى الله وسلم عليك يا رسول الله وعلى أهل بيتك المعصومين المنتجبين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. صرحت الآية المباركة أن الهدف من وجود الإنسان هو عبوديته لله تبارك وتعالى، إلا أن هناك مجموعة من الاستفهامات والأسئلة ترد على ذهن كل إنسان مسلم. السؤال الأول: لماذا خلق الله الكافر وهو يعلم أنه يصير إلى النار حتما؟ فما هي الفائدة من خلقه؟ وما هي الحكمة من إيجاده مع أن مصيره إلى النار؟ وما هي الفائدة من النظام والتكليف إذا كان هذا الشخص لن يأتمر بهذا النظام ولن يسير على طبق هذا النظام؟ نحن في الإجابة عن هذه الأسئلة نتعرض لكل سؤال على حدة. السؤال الأول: لماذا خلق الله الكافر وهو يعلم أن مصيره إلى النار؟ فهل خلقه وهو يعلم أن مصيره إلى النار دفع به نحو نار جهنم وإعداد له إلى نار جهنم؟ أليس هذا نوع ظلم بالنسبة لهذا العبد أن يخلق ويعد لكي يصبح وقودا أو حطبا لنار جهنم؟ في الإجابة عن هذا السؤال هناك قاعدة فلسفية لا بد أن نلتفت إليها: الفاعل الناقص غايته تكميل نفسه، وأما الفاعل الكامل فغايته ظهور نفسه. ما هو الفرق بين الغايتين؟ مثلا نجي إلى شخص هو ليس شجاع، هو إنسان جبان، ولكنه يجرئ نفسه في بعض المواقف لكي يكتسب ملكة الشجاعة، لكي يكتسب ملكة البطولة. هذا الشخص الذي يدرب نفسه على الجرأة، يدرب نفسه على المواقف الشجاعة لكي يكتسبها، هو فاعل ناقص، يشعر بالنقص، يشعر بأنه يفتقد الشجاعة والبطولة. لأجل شعوره بالنقص يعوض نقصه بهذا العمل الذي يقوم به. إذن الفاعل الناقص غايته من فعله، غاية هذا الإنسان الذي يتدرب لكي يصبح شجاعا، أو غاية هذا الإنسان الذي يتدرب لكي يصبح حليما وهو إنسان غضوب، أو غاية هذا الإنسان الذي يتدرب لكي يصبح بطلا معينا؟ بما أنه فاعل ناقص فغايته وهدفه من فعله تكميل نفسه، سد النقص الذي يعيشه. أما إذا كان فاعلا كاملا، هو إنسان شجاع بطبعه، خلق شجاعا، هذا عندما يقوم بأفعال الشجاعة ما هي غايته؟ ليست غايته تكميل نفسه، نفسه كاملة، هو شجاع بالطبع. إذن ما هي غايته من أفعال الشجاعة؟ غايته إظهار الشجاعة التي عنده. ليست غايته من المواقف الشجاعة التي يقوم بها تكميل نفسه، فنفسه كاملة، إنما غايته من هذه المواقف ظهور بطولته وظهور شجاعته وظهور كماله. إذن الفاعل الناقص غايته من فعله تكميل نفسه، بينما الفاعل الكامل غايته من فعله ظهور نفسه وظهور ذاته. نأتي بالنسبة إلى الحق تبارك وتعالى، الله ليس فاعلا ناقصا، الله جميع ما يوجد من كمالات فهو موجود عنده، لا يحتاج إلى أن يستورد كمالا أو يستقي كمالا، كل ما في الكون من كمالات فهو عنده، منه وإليه تبارك وتعالى، لا يوجد كمال يفتقر إليه حتى يجلبه أو يستورده بفعل معين، كل الكمال عنده. إذن ما هي غايته؟ غايته من إيجاد هذا الخلق كله ظهور ذاته، بمعنى تعرف الخلق عليه، كما ورد في الحديث القدسي: كنت كنزا مخفيا فأحببت أن أعرف فخلقت الخلق لكي أعرف. أنا لا أحتاج إلى الخلق، أنا لست فاعلا ناقصا لأكمل نقصي بإيجاد هذا الخلق، أنا لا أحتاج إلى الخلق ولا أحتاج إلى إيجادهم، إنما غايتي من وجود هذا الخلق كله، غايتي من خلق هذا الوجود كله، غايتي أن يتعرف الخلق علي، أن يصل الخلق إلي. إذن غايته تبارك وتعالى من إيجاده المخلوقات ومنها الإنسان، غايته تبارك وتعالى وهدفه أن يتعرف الإنسان عليه، أن يصل الإنسان إليه، وتعرف الإنسان على ربه ووصول الإنسان إلى ربه كمال بالنسبة للإنسان. إذن الله تفضل على الإنسان بأن أوجده، والهدف من إيجاده أن يصل الإنسان إلى ربه وأن يتعرف على ربه تبارك وتعالى، والتعرف على الرب تبارك وتعالى كمال للإنسان. نجي الآن، كيف يتعرف الإنسان على ربه كافرا أو مؤمنا؟ بالنسبة إلى عالم الدنيا الجميع على حد سواء، المؤمن والكافر كلاهما يتعرف على ربه من خلال مخلوقاته. الله تبارك وتعالى جعل طريقين للتعرف عليه، طريق آفاقي بأن جعل آياته في الآفاق، وطريق أنفسي بأن يتعرف الإنسان على ربه من خلال قراءته لذاته، من خلال قراءته لنفسه. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق، أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد. إذن الهدف من إيجاد الموجودات تعرفها على الله، وتعرفها على الله إما من خلال الطريق الآفاقي، سنريهم آياتنا في الآفاق، أو من خلال الطريق الأنفسي، أي من خلال قراءة الذات. ورد عن النبي محمد من عرف نفسه فقد عرف ربه. إذن في عالم الدنيا المؤمن والكافر على حد سواء، كلاهما يحظى بالنظر إلى آيات الله، كلاهما يحظى بنعمة التعرف على الله، كلاهما يحظى بنعمة الوجود، والوجود في حد ذاته تعرف على الله تبارك وتعالى. من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. كلا نمد هؤلاء وهؤلاء، الجميع مؤمنا أو كافرا، الجميع يحظى بالوجود، الجميع يحظى بالنعمة، الجميع يتعرف على ربه بالطرق التي يستطيع من خلالها الوصول إلى ربه تبارك وتعالى. كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك، وما كان عطاء ربك محظورا. هذا بالنسبة إلى دار الدنيا. أما بالنسبة إلى دار الآخرة، أيضا كلاهما المؤمن والكافر يصل إلى ربه من خلال الآخرة. كيف؟ القرآن الكريم يقول: يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. الإنسان كافر أو مؤمن، كلاهما سيصل إلى الله، كلاهما سيصل إلى معرفة ربه شاء أم أبى. هو في صراط التعرف على ربه، خلق لكي يتعرف على ربه وسيتعرف على ربه حتما. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. لكنه كيف يلاقيه؟ هناك صورتان، الإنسان يحدد إحدى الصورتين التي من خلالها يلاقي ربه عز وجل. لو فرضنا أن هناك صورة مرسومة لها جانبان، جانب مخيف وجانب مفرح، جانب مظلم وجانب مشرق. إذا جئتها من الطرف الأيمن رأيت الجانب المشرق منها، إذا جئتها من الطرف الأيسر رأيت الجانب المظلم منها، المرعب منها. أنت الذي تحدد أن تأتي لهذه الصورة من الطرف الأيمن أو من الطرف الأيسر. أنت سترى الصورة على كل حال، هذه الصورة المرتسمة ستراها وستصل إليها على كل حال، لكن هل ستصل إليها من خلال الجانب المشرق منها أو من خلال الجانب المرعب منها؟ أنت الذي تحدد إحدى الصورتين. الإنسان أي إنسان سيلقى ربه، لكنه كيف يلقى ربه؟ بأي صورة؟ هو الذي يحدد الصورة التي يريد أن يلقى ربه تبارك وتعالى بها. فأما من أعطى وصدق بالحسنى فسنيسره، فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. هناك من يرى الله بالمرأة الجميل، وهناك من يرى الله بالمرأة المخيف، المرأة المرعب. وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم وإنه لشديد العقاب. هناك من يراه بهذه الصورة، هناك من يراه بهذه الصورة، وكلاهما رآه. إذن عندما يفد المؤمن على الجنة، الجنة ما هي؟ هي نوع من التعرف على الله. الجنة مكان وموطن يتعرف فيه الإنسان على ربه، يعني يتجلى الله تبارك وتعالى لعباده المؤمنين من خلال الجنة، من خلال نعيمها، من خلال خيراتها. الجنة موطن للتعرف على الله، النار أيضا موطن للتعرف على الله، لا فرق بين الجنة والنار من هذه الجهة. كما يتعرف المؤمن على ربه في الجنة يتعرف الكافر على ربه في النار، كلاهما يتعرف على الله، كلاهما يصل إلى الله، كلاهما يرى آيات الله. كما أن الجنة مظهر لقدرة الله وعظمته وحكمته وإبداعه، النار أيضا كذلك، النار مظهر لقدرة الله وعظمته وحكمته تبارك وتعالى. فالجنة والنار مظهران لله، الجنة والنار تجليان من تجليات الله تبارك وتعالى، موطنان للتعرف على الله. إذن المؤمن يحقق الهدف من وجوده وهو التعرف على الله من خلال الجنة، والكافر أيضا يحقق الهدف من وجوده وهو التعرف على الله من خلال النار. كلاهما خلق لكي يتعرف على ربه، ولكن هل يتعرف على ربه بهذه الصورة أو بهذه الصورة؟ هذا ما يحدده الإنسان نفسه وباختياره وبإرادته. إذن لا مجال لأن يسأل لماذا خلق الله الكافر وهو يعلم أن مصيره إلى النار. الجواب: خلقه لكي يتعرف على ربه، سواء دخل الجنة فيتعرف على ربه أو دخل النار فيتعرف على ربه، كلاهما مظهر للتعرف على الله. والإنسان هو الذي يحدد أي صورة يتعرف بها على ربه تبارك وتعالى. وأما أن الإنسان يسأل: الله كان يعلم بأنه سيكون كافرا ليش خلقه؟ ما دام يعلم أنه سيكون كافرا فلماذا ساقه إلى عالم الوجود وإلى عالم الخلق؟ السؤال نفسه، كما يقول الفلاسفة: العلم ليس من سلسلة علل المعلوم. كيف العلم ليس من سلسلة علل المعلوم؟ يعني الآن مثلا الدولة توفر لسائر المواطنين مرافق الصحة، مرافق التعليم، مرافق النظام العام، الدولة توفر لجميع المواطنين الوسائل على حد سواء، وهي تعلم أن بعض المواطنين سيسيء استخدامها، وهي تعلم أن بعض المواطنين سيسيء استخدام هذه الوسائل، سيتلفها، سيضر بها، ولكن مع ذلك توفر سائر وسائل الحياة لجميع المواطنين على حد سواء. هل يمكن أن يقال بأن الدولة لماذا وفرت هذه الوسائل لهذا الإنسان السيء الذي أساء استخدامها؟ الجواب أن هذه نعمة عامة وعطاء عام، والاختيار والإرادة متروكة للمواطن، هو الذي يحدد حسن الاستخدام أو سوء الاستخدام. بمثال آخر، نضرب مثال أوضح: الله خلق إنسانا سويا، إنسان سوي، خلقه ذا عينين وذا يدين ورجلين، هو باختياره قطع عينيه وقطع يديه وقطع رجليه. هل يصح السؤال هنا لماذا خلقه الله وهو يعلم أنه سيقطع يديه ورجليه وسيبقع عينيه وسيحرم نفسه من نعمة الحياة؟ لا معنى للسؤال. خلقه سويا، خلقه ووهبه الوجود والنعم سويا، وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. خلقه وغمره بالنعم وأسبغ عليه الوجود والخير كله، هو باختياره، هو بإرادته حرم نفسه من الحياة، قطع عينيه وقطع يديه وقطع رجليه. لا معنى لأن يقال بأن الله هو الذي ساعده على ذلك، لأنه هو الذي خلقه، خلقه وأعطاه نعمة الوجود، وهو الذي اختار أن يحرم نفسه من الحياة. الكافر تماما مثل هذه الصورة. طبعا لا نقصد الكافر الذي هو مثلا كفره لشبهة أو لم يصل إليه الإعلام أو لم يصل إليه نور الدين، هذا الكافر يعامله الله بلطفه ولا يعامله بعدله، وما ربك بظلام للعبيد. نقصد الكافر المصر على الكفر، يعني التفت إلى الإيمان وأصر على الكفر. هذا الكافر مثل ذلك الشخص الذي فقع عينيه وقطع يديه ورجليه، خلقه الله لكي يتعرف على ربه من خلال النعيم، لكنه اختار أن يتعرف على ربه من خلال الجحيم. وهذا الاختيار يرجع إلى محض إرادته ومحض اختياره، وليس خلقه مساعدة له على أن يكون كافرا أو أن يكون وقودا لجهنم. يا أيها الناس قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. اللهم أجرنا بحق محمد وآل محمد. نجي إلى السؤال الثاني، لماذا شرع الله التكليف؟ لولا التكليف لدخل الناس كلهم الجنة. الذي فرج الناس وجعلهم مطيعين وعاصين ومؤمنين وكفار ومستحقين لجنة ومستحقين للنار والتكليف. لو لم يكن هناك تكليف، يعني لو لم يكن هناك نظام إلزامي، إلزام بالصلاة، إلزام بالصوم، إلزام بالحج، لو لم يكن هناك نظام إلزامي لما كان هناك كافر ومؤمن، ولما كان هناك مطيع وعاصي، ولما كان هناك مستحق لجنة أو نار. فالتكليف هو الذي فرض الناس، التكليف الإلزامي، النظام الإلزامي هو الذي صنف الناس إلى مؤمنين وكافرين ومستحقين جنة ومستحقين نار. فلماذا التكليف الإلزامي؟ فلماذا النظام الإلزامي؟ لماذا لم يترك الله العباد على اختيارهم؟ إن شاءوا عبادته عبدوه باختيارهم، وإن لم يشاءوا فهم معذورون. لماذا ألزم الله الناس بنظام وتكليف بحيث استوجب ذلك فرج الناس إلى فئتين، مطيعين وعاصين ومؤمنين وكافرين وأهل جنة وأهل نار؟ لماذا هذا؟ الجواب عن ذلك كمال الإنسان في التكليف. الإنسان لا يستطيع أن يصل إلى الكمال إلا عن طريق النظام الإلزامي. كيف؟ الله تبارك وتعالى كما شرحنا في جواب السؤال الأول، الله خلق الخلق لكي يصلوا إليه، لأن كمالهم في الوصول إليه. ليس المقصود بالكمال الكمال المادي. كثير من الناس يتصور أن الكمال هو السيارة الفخمة والقصر الفخم والوسائل المتوفرة للعيش الرغيد، هذا كمال مادي زائل. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرف، ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. هذا كمال مادي، الكمال المادي زائل. نقصد بالكمال الكمال الروحي، والكمال الروحي هو الوصول إلى الله تبارك وتعالى والتعرف على الله. وطريق الوصول إلى الله هو العبادة. ولذلك قال تبارك وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. لا يمكن للإنسان أن يصل إلى كماله الروحي الذي من أجله خلق ومن أجله برئ ومن أجله أوجد إلا بالالتزام بالنظام العبادي الإلزامي، وإلا لم يصل إلى كماله. وإذا لم يصل إلى كماله كان ذلك نقضا للهدف من وجوده تبارك وتعالى. إذن الهدف من النظام الإلزامي إيصال الإنسان إلى الكمال. من هنا ننطلق إلى سؤال ثالث وهو مهم. إذا كان الهدف أن يصل الإنسان إلى الكمال، ليش ما أعطي الكمال من أول يوم واستراح الإنسان؟ بعد ليش يلتزم بنظام ويلتزم بتكليف ويظل يكدح 50 سنة 70 سنة مطيعا لهذا النظام؟ يا الله يصل إلى ذلك الكمال من أول يوم، يعطى الكمال الروحي اللائق به، يعطى الكمال الروحي منذ يوم ولادته، ويستغني بذلك عن اتباع النظام والسير على حركة النظام. فليتفضل الله عليه تبارك وتعالى وهو الرحمن الرحيم بمقتضى رحمته وفضله وعفه أن يتفضل على هذا الإنسان بالكمال منذ أول يوم، بلا حاجة إلى تكليف ولا طاعة ولا إلزام ولا نظام، من دون حاجة إلى هذا التعب والجهد كله. لماذا؟ هنا نذكر ما يطرحه الفلاسفة المسلمون رضوان الله تعالى عليهم. يقولون: فرق بين المجرد وبين المادي. المجرد واجد لكماله بالفعل فهو مستغن عن الحركة، والمادي واجد لكماله بالقوة فهو محتاج إلى الحركة. هل أمثل أمثلة؟ نجي الآن مثلا إلى البذرة. هذه البذرة شجرة، لكنها شجرة بالقوة لا بالفعل. هي بالفعل ليست شجرة لكنها تصبح شجرة. البذرة واجدة لكمالها بالقوة. متى تكتمل هذه البذرة؟ إذا أصبحت شجرة مثمرة. فالبذرة واجدة لكمالها، لكن واجدة لكمالها بالقوة لا بالفعل. هي بالفعل بذرة وليست شجرة. كيف تتحول إلى شجرة؟ عبر الحركة. المادي يصل إلى كماله عبر الحركة. هذه البذرة تتحرك، تعطى السماد وتعطى الماء وتعطى التربة الصالحة، ومن خلالها تتحرك إلى أن تصبح شجرة مثمرة، إلى أن تصبح شجرة يانعة. فإذا البذرة واجدة لكمالها بالقوة وتصبح شجرة بالفعل عبر الحركة التدريجية. لولا الحركة ما تحولت البذرة إلى شجرة، مستحيل. كذلك تجي للإنسان. الإنسان شنو كان؟ كان نطفة. إنا خلقناه، الله تبارك وتعالى يقول: ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة. هذا الإنسان العملاق كان مختصر في نطفة. شلون أنت تختصر أشياء متعددة في شيء واحد؟ هذا الإنسان العملاق، هذا الإنسان الذي سيغزو الفضاء، هذا الإنسان الذي سينجز الإنجازات المادية العملاقة، كان كله وإنجازاته وإبداعاته وعبقريته كانت كلها مختصرة في نطفة صغيرة. هذه النطفة ترمز إلى إنسان عظيم، ترمز إلى إنسان عملاق. كان الإنسان مختصرا في هذه النطفة. الإمام أمير المؤمنين عليه السلام يقول: ما لابن آدم والفخر، وإنما أوله نطفة وآخره جيفة. إذا كان الإنسان مختصرا في هذه النطفة، إذن هذه النطفة إنسان، لكن إنسان بالقوة وليس بالفعل. متى يصير إنسان بالفعل؟ عبر الحركة. لولا الحركة لما تحولت النطفة إلى إنسان. هذه النطفة عبر الحركة تتحول إلى إنسان. فجعلنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. إذن وصلنا إلى النتيجة، المادي ليس كاملا بالفعل، كامل بالقوة، ويصبح كاملا بواسطة الحركة التدريجية. البذرة تصبح شجرة بالحركة، النطفة تصبح إنسان بالحركة، المادي لا يمكن أن يكون كاملا بالفعل، مستحيل، لا يكون كاملا إلا بالحركة. أنت مثلا تيجي لإنسان طفل في أول ابتدائي تعطيه معلومات الجامعة يستفيد منها؟ يمكن أن يستفيد منها، يحتاج إلى حركة. عقله لا يستوعب هذه المعلومات فعلا ودفعة واحدة، إنما يستوعبها من خلال حركة تربوية تعليمية يمر بها إلى أن يصبح مؤهلا لنيل هذه المعلومات. المادي لا يقصد إلى الكمال، القفزة مستحيلة، لا يصل المادي إلى الكمال إلا بالحركة التدريجية. بينما المجرد، يعني لنفترض مثلا الملائكة، الملائكة مو أشياء مادية، هي واجدة لكمالها بالفعل، ما عندها كمال تكتسبه، كمالها موجود عندها بالفعل منذ أن خلقها الله، بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. الملك واجد لكماله، بينما الإنسان فاقد لكماله فيحتاج إلى الحركة لكي يصل إلى كماله. لذلك لا معنى لهذا السؤال أن يقال ليش الله ما أعطى الكمال للإنسان من أول يوم، لو أعطى الكمال للإنسان من أول يوم ما تفاعل الإنسان مع هذا الكمال. لو أعطي الكمال الروحي للإنسان منذ أول يوم، منذ يوم ولادته، لم يستفد من هذا الكمال، ولم يتفاعل مع هذا الكمال، ولم يتكيف مع هذا الكمال، لأن الوصول إلى الكمال يحتاج إلى الحركة، فقبل الحركة لا يمكن للإنسان أن يتفاعل مع الكمال وأن يتكيف مع الكمال. لذلك خلق الله الإنسان وشرع له نظاما يواكب حركته وينظمها حتى يبلغ بحركته الوصول إلى أعلى درجات الكمال وأثنى درجات الكمال. وإن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. صلوا على محمد وآل محمد. نجي إلى السؤال الأخير. عرفنا أن الهدف من وجود الإنسان وصوله إلى الكمال، وأن الكمال هو الكمال الروحي، وأن الكمال الروحي يحتاج إلى حركة ونظام ينظم تلك الحركة. السؤال، إذا كان الله خلقنا لكي نصل إلى الكمال، فلماذا خلق لنا عوائق تعوقنا عن الوصول إلى الكمال؟ إذا هو خالقنا لأجل الكمال، هو يخلق لنا مهيئات ومساعدات، يخلق لنا عوامل مساعدة، مو يخلق لنا عوائق تعيقنا عن الوصول إلى الكمال. الله تبارك وتعالى خلق الخلق لأجل الوصول إلى الكمال، فمن أجل أن يضمن وصول الخلق إلى الكمال فليجعل لهم عوامل مساعدة، لا أن يجعل لهم عوامل معاكسة وعوامل معيقة للوصول إلى الكمال. هل ينسجم مع حكمة الله أن يخلق الخلق للكمال ثم يجعل أمامهم عراقيل وعوائق تعيقهم عن الوصول إلى الكمال، هل هذا منسجم مع حكمة الله؟ ولذلك تجد أن أكثر الخلق اختار غير طريق الكمال، اختار الطريق الآخر. وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. إذا الأغلب لم يختر طريق الكمال لوجود عوائق، فلماذا خلق الله العوائق؟ مثلا من العوائق إبليس، فلماذا جعل الله إبليس وخلقه وهو عائق أمام وصول العبد إلى الكمال؟ وإبليس نفسه كما يتحدث القرآن عنه قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك مستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ثم لا تجد أكثرهم شاكرين. أنا عائق عن الوصول إلى الكمال، فلماذا خلق الله إبليس وهو عائق أمام وصول الإنسان إلى الكمال؟ التفتوا إلى هذا السؤال في الإجابة عليه. أولا، هناك قضية مشهورة على الألسن وهي ليست صحيحة، أن الله خلق الخير والشر. لا، الله ما خلق الشر، خلق الخير. الله أفاض الوجود والوجود كله خير. إذن من وين يجي الشر؟ الشر يجي من أمر عدمي لا من أمر وجودي. هل أضرب لك مثال؟ هذه الحشرة، أي حشرة كانت، التي قد نعتبرها شر ونعتبرها ضرر، هذه الحشرة في حد ذاتها طاقة، والطاقة خير وليست شر. إذا نظرت إلى الحشرة في حد ذاتها فهي طاقة وجودية متحركة. هذه الحشرة قد تساعد على تلقيح النبات، هذه الحشرة قد تقضي على بعض الآفات، هذه الحشرة في حد ذاتها خير، هي طاقة والطاقة خير. إذن من أين يجي الشر؟ يجي الشر من عدم الانسجام بين جسم وجسم. عندما تعبر هذه الحشرة إلى الجسم، جسم الإنسان، نتيجة عدم الانسجام بين خلايا جسم الإنسان وبين هذا الجسم الغريب، يحصل ما نسميه بالشر أو المرض أو اختلال أجهزة الجسم. إذن الشر ما جاء من وجود، جاء من عدم الانسجام. نتيجة عدم الانسجام بين هذه الطاقة وهذه الطاقة، بين هذه الحشرة وجسم الإنسان، تولد ما نسميه شر أو مرض أو اختلال. وإلا الطاقة في حد ذاتها خير، وجسم الإنسان في حد ذاته خير. فإذا الشر تولد نتيجة نسبة عدمية وأمر عدمي، وليس نتيجة أمر وجودي. المنصور العباسي يوم من الأيام كان جالس، يأتي خلفاء في الأزمنة السابقة كانوا يأتون لحج بيت الله الحرام، وكان الناس مجبورين على استقبالهم. فالإمام الصادق عليه السلام كان مجبورا على استقبال المنصور، جاء بالإمام الصادق والمنصور دخل، جلس إلى جانبه الإمام الصادق عليه السلام. هناك ذبابة تتحرك كل ساعة وجت يم وجه المنصور، كلما أطارها رجعت إليه مرة أخرى. التفت المنصور إلى الإمام الصادق عليه السلام، قال يا أبا عبد الله، لقد آذتني هذه الذبابة، لماذا خلق الله الذباب؟ قال ليذل به أنوف الجبابرة. هذه الذبابة طاقة في حد ذاتها، ليس فيها شر، ربما من أهداف وجودها أنها تذل هذا الإنسان وتشعره بصغره وحقارته أمام الله تبارك وتعالى، تحسس هذا الإنسان بأنه أقل وأصغر من أن يقاوم مخلوقا صغيرا ألا وهو ذبابه، كما ورد عن الإمام أمير المؤمنين عليه السلام تنتنه العرقة وتقتله الشرقة وتؤلمه البقة. هذه البقة، هذا المخلوق الصغير يؤلم هذا العملاق العظيم المتجبر، تؤلمه البقة ليذل بها أنوف الجبابرة. إذن ليس عندنا شيء اسمه شر، الجميع خير في حد ذاته، هذا أولا. ثانيا يقول الفلاسفة الأشياء تعرف بأضدادها، لولا الضد لما عرفت ضده الآخر. هناك كلمة لبعض الحكماء، السمكة لا تعرف الماء حتى تخرج منه. سمكة ما دامت في الماء ما تعرف الماء ما هو، إذا خرجت من الماء عرفت أن ذلك كان ماء وكان ذلك مصدرا لحياتها. الأشياء لا تعرف إلا بأضدادها، لولا أن الله خلق الظلام لما عرفنا النور، لو كنا نعيش نورا دائما لما عرفنا النور. لولا أن الله خلق مثلا لنفترض ما يسمى بالشر، والله لم يخلق شرا، لما عرفنا ما يسمى بالخير. إذن الأشياء إنما تعرف بأضدادها. نجي للإنسان نفسه، الإنسان أمر بالصلاة، لو كان الإنسان غير قادر إلا على أن يصلي لما عرف قيمة الصلاة. الإنسان إنما يعرف قيمة الصلاة وأنها لقاء مع الله ومعراج نحو الله لأنه قادر على تركها، قادر على أن يتلبس بأشياء ضد الصلاة. إنما يعرف قيمة الصلاة بقدرته على أضدادها. لو لم يكن الإنسان قادرا على المعصية لما كانت الصلاة طاعة، وإذا لم تكن الصلاة طاعة لم يستحق عليها ثوابا، وإذا لم يستحق عليها ثوابا بطل النعيم وبطلت الآخرة كلها. إذن قيمة الصلاة لأن هناك ضد للصلاة، قيمة العدل لأن هناك ظلم، قيمة الأمانة لأن هناك خيانة، قيمة الصدق لأن هناك كذب. لولا وجود الأضداد لما عرفنا قيمة الفضائل، لولا وجود الرذائل. إذن فبالنتيجة نقول لماذا خلق الله إبليس؟ خلق الله إبليس ليشكل حركة الصراع. لو لم يخلق الله إبليس ولم يخلق نوازع الشر لم تعرف قيمة الخير، ولم تعرف قيمة الصلاح، ولم تعرف قيمة التدين. أنا إنما أعرف قيمة الصلاح وقيمة التدين لأنني أعيش صراعا بين أضداد، بين ما يدعوني للخير وهو عقلي وبين ما يدعوني إلى الشر وهو إبليس. لأنني أعيش صراعا بين أضداد لذلك عرفت قيمة الخير وعرفت قيمة الفضيلة. إذن الهدف من إبقاء إبليس يوسوس في صدر الإنسان لكي يصل الإنسان إلى الفضيلة بكفاءة وبجدارة، لكي يصل الإنسان إلى الفضيلة وقد عاش الصراع بين نوازع إبليس وما يمليه عقله عليه، لكي يصل إلى الكمال عبر حركة صراع مريرة وجديرة بأن تؤهله للوصول إلى الكمال. ورد عن الإمام أمير المؤمنين عليه السلام، إن الله خلق الملائكة عقلا بلا شهوة، وخلق البهائم شهوة بلا عقل، وركب في الإنسان عقلا وشهوة. العقل إلى معلومات، والشهوة تجيها أيضا وساوس من إبليس. فمن غلب عقله شهوته فهو خير من الملائكة، ومن غلبت شهوته عقله فهو أدنى من البهائم. ورد عن الإمام أمير المؤمنين عليه السلام، إنما هي نفسي أروضها بالتقوى، التقوى هي الصراع، الانتصار في الصراع بين الأضداد، بين الخير والشر، بين الصدق والكذب، بين الأمانة والخيانة، بين العدل والظلم، وهكذا. ثالثا، كثير من الناس يتعلل بإبليس، إبليس غلبني وإبليس سيطر علي. لا، إبليس ما يسيطر على الإنسان، إبليس فقط وظيفته الوسوسة، يعني يحدث حوادث لدى الإنسان، لأنه يسيطر على إرادة الإنسان ويسيطر على سلوك الإنسان. أبدا، إبليس قال عنه القرآن: لأقعدن لهم صراطك المستقيم ولآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم. لكن أيضا قال عنه القرآن: وقال إبليس لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان، أنا ما سيطرت عليكم أبدا، وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي، فلا تلوموني ولوموا أنفسكم. إبليس ليس دوره إلا الوسوسة، لكن الإنسان يمتلك الإرادة، يمتلك العقل الراسخ، يمتلك الثقافة الخيرة التي من شأنها أن تجعل منه إنسانا صالحا. إبليس مجرد دوره الوسوسة. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. إذن لكي يصل الإنسان إلى درجة البطولة، لكي يصل الإنسان إلى درجة الكمال، لا بد أن يعيش حركة الصراع بين الخير والشر، بين الأمانة والخيانة، بين الفضيلة والرذيلة. وهناك تاريخ للفضيلة يستند إليه الإنسان، وهناك تاريخ للرذيلة ينفر منه الإنسان. التاريخ منذ أول يوم من أيام الإنسانية بدأ بشخص يمثل الخير وشخص يمثل الشر، بدأ بقابيل وهابيل وفرعون وموسى، وهكذا كلما ورد جيل ظهر من يمثل الخير ومن يمثل الشر، من يمثل الفضيلة ومن يمثل الرذيلة. التاريخ مليء بكلا النموذجين ليستقي منهما الإنسان في مسيرته. لقد أنزلني الدهر، يقول الإمام أمير المؤمنين وهو يشير إلى رمز الفضيلة ورمز الرذيلة: لقد أنزلني الدهر حتى قيل علي ومعاوية. هذا رمز لتاريخ الفضيلة، وهذا رمز لتاريخ الرذيلة، وكل يستقي من التاريخ بحسب طبعه وبحسب نشأته وبحسب ثقافته. هناك من يرى مثله الأعلى معاوية، وهناك من يرى مثله الأعلى علي بن أبي طالب. كل منهما يستقي من التاريخ ما يلائم دربه وما يلائم سلوكه وما يلائم إرادته واختياره. فأين معاوية وأين علي بن أبي طالب؟ هذان رمزان، رمز للفضيلة ورمز للرذيلة. إذا كان بينكما نسبة فأين الحسام من المنجلي، وأين الحصى من نجوم السماء، وأين اللآلي من الفلفلي، وأين الثريا، وأين الثرى، وأين معاوية من علي؟ وكما كان هناك علي ومعاوية كان هناك حسين ويزيد. حسين يمثل خط ويزيد يمثل خط، وهناك من يعبر عن يزيد بأنه أمير المؤمنين ويأخذ شهادة دكتوراه في الدفاع عن يزيد بن معاوية، وهناك من يرى مثله الأعلى أبا الأحرار الحسين بن علي صلوات الله وسلامه عليه. هذا مثل وهذا مثل، يزيد هو الذي قال لعبت هاشم بالملك، فلا خبر جاء ولا وحي نزل، والحسين هو الذي قال تركت الخلق فرا في هواك وأيتمت العيال لكي أراك، فلو قطعتني في الحب إربا لما مال الفؤاد إلى سواك وأبى أن يعيش إلا عزيزا، أو تجلى الكفاح وهو صريع كيف يلوي على الدنية جيدا، لسوى الله ما لواه الخضوع فتلقى الجموع فرجا، ولكن كل عضو في الروع منه جموع. ثم يقول السيد الحلي رحمه الله قوضي يا خيام عليا نزار، قوضي يا خيام عليا نزار، فلقد قوض العماد الرفيع واملئ العين يا أمية نوما فحسين على الصعيد، صريع تسفي عليه الرمال وقفت على جسده العقيلة زينب، نادت يا ابن سعد أما فيكم مسلم تجهز هذا الجسد العريان، قال لها يا ابنة علي كيف نجهزه والأطفال قد ارتموا على جسده، قال أبعدي عنه الأطفال واليتامى، صارت كلما رفعت يتيمة سقطت أخرى، وكلما أبعدت طفلة سقطت أخرى، إلى أن أبعدت الأطفال عن جسده وقفت تنظر إليه وإذا بعشر من خيول الأعوجية تنعلت بالحديد وداست على صدر الحسين. الله أكبر، تكسرت جناجن صدره، تكسرت عظامه، تفرقت أوصاله لما رأت ذلك العقيلة زينب، لمن تشتكي، لمن ترجع، لمن تبكي، توجهت بوجهها نحو المدينة نادت جد يا رسول الله صلى عليك مليك السماء، هذا حسينك بالعراء محزوز الراس من الخفا، مسلوب العمامة والرداء، ويلي جد ما اسمع حد وجف دونه دونه، ولا نغار غمض له عيونه، ايه والله ولا نغار غمض له، يا يا يا يا يا عيون يعالج بالشمس من خطف لونه، ولا واحد بحلقة ما يقصر، ما غسلوه ولا لفوه في كفن يوم الطفوف، ولا مدوا عليه رداء. يا الله، اللهم بحق الحسين الوجيه وجده وأبيه وأمه وأخيه